الرايق خالص. بص حصريا على موقع انا مش بهيب كيمو بك ولا بجلي، لو فيك نفس تعالى يا سجلي، انا مش بهيب ولا بجلي، لو فيك نفس تعالى يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي يا سجلي. لو انت بابا وشايف عنك وشطابك وحارق دمك، لو انت بابا قفلينا عنك ايوه طابك وحارق دمك كبير وشاي قالوا خير للنهار تاني وترجع ايوه الله. لو انت بابا انا ابقى عنك ايوه انا طابك حارق دمك كبير وشاي فعلو خير وللنهار في سيرتي جاي. اسأل عني ارفع ايدك لكل فوق لفوق مش على بالك يوم اسأل عنا وعناي مكفي هالنوم على موقع DJ Kimo.com.